والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. أما بعد يا إخواني، أريد أن أنبه على مسألة في هذه الليلة إن شاء الله عندنا التفسير، وسنتكلم عن تفسير آيات كريمات إن شاء الله بعد قليل. لكن قبل أريد أن أبين أن في الليلة الماضية في بعض الإخوان سأل عن زكاة ما يخرج من الأرض، ودار الحديث بيني وبينهم في مسألة العنب وزكاة العنب، فقالوا وما المقدار الذي يخرج في الزكاة؟ ربع العشر ونصف العشر. فوافقت غفلة مني، والحق في هذه المسألة أن الذي يخرج في الخارج أو المقدار الذي يخرج في الخارج من الأرض العشر أو نصف العشر. إن كان يسقى بمؤونة وبتكلفة بالآلات وبالنواضح وما في معناها ففيه نصف العشر، وإن كان يسقى بالأمطار والأنهار ففيه العشر. هذا هو الواجب فيما يخرج من الأرض، يعني في المال الزكوي أو الأشياء التي تزكى من الخارج أو من الأشياء التي تنبت في الأرض أو من الأرض ففيها العشر أو نصف العشر. هذا فيما يسقى بمعونة أو بغير معونة. وقد ذكر العلماء في هذه المسألة أمرا آخر، يعني إذا كان الغالب في سقها الأنهار والسماء وما لا تكلفة فيه، إذا كان هذا هو الغالب ففيه العشر، وإن كان الغالب في سقها النواضح والآلات وما في معناها ففيه نصف العشر. لكن إذا سقي بهما ولم يغلب أحدهما الآخر، فذكر العلماء رحمهم الله أن فيه ثلاثة أرباع العشر، ثلاثة أرباع العشر، لأنه سقي بمؤونة وسقي بغير مؤونة ولم يغلب أحد الأمرين على الآخر، فيخرج فيه ثلاثة أرباع العشر. هذه المسألة أو هذا ما حصل في هذه المسألة، فأريد من الإخوان إن كانوا موجودين معنا بالأمس أن يتنبهوا، وبالله التوفيق. والآن نبتدئ إن شاء الله في تفسير الآيات الكريمات، فبه نستعين، وصلى الله على نبينا محمد. هذه الآية الكريمة فيها بيان ما أخذه الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل، كذلك ما أخذ على غير بني إسرائيل. فما أخذ عليهم في هذه الآية فهو مأخوذ علينا في آيات أخرى وفي نفس الآية. فالله تبارك وتعالى ما خلق الثقلين طبعا، والآية ذكر فيها أو رتب فيها أمورا الأهم فالأهم. فابتدأ الله تبارك وتعالى وجل ثناؤه وعظمت أسماؤه وصفاته وذاته، فابتدأ في هذه الآية أو بهذه الآية فيما يجب له سبحانه وتعالى، فيما يجب علينا له تبارك وتعالى، وذاك هو عبادته سبحانه وتعالى دون من سواه. لا تعبدون إلا الله، فلا يعبد أحد سواه، كما بيناه في الليلة قبل الماضية. مهما كان ذلك المعبود ومهما كان المتخذ من دون الله ومهما كانت له المنزلة مهما كان في العظم ومهما كانت منزلته فلا يعبد ولا يدعى ولا يسأل ولا يستغاث ولا يستعان إلا به تبارك وتعالى لا بسواه مهما كانت الحال ومهما كانت الظروف فلا ملجأ ولا مفر ولا ملاذ ولا معاذ ولا مستعان ولا مستغاث للعبد إلا به تبارك وتعالى ثم بعد ذلك ثنى سبحانه وتعالى بالإحسان إلى الوالدين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الأم حملت في بطنها الجنين وهنا على وهن عدة شهور 9 أشهر كل ما تقدم الحمل فيها زادت المتاعب والمشاكل والضعف والوهن وإلى آخره عليها وبها وإذا جاء وقت الوضع ووقت الولادة رأت الموت مرات عدة مما تجد أو مما تواجه من الكروبات والصعوبات أثناء الوضع ثم بعد ذلك بعد الوضع مما تلقى من رعاية هذا الطفل أو هذا المولود أحيانا يمرض أحيانا يجوع أحيانا يسهر كذا وكذا إلى آخره تواجه كل ذلك بصبر وجلد وتحمل فما جزاؤها جزاؤها عند الله تبارك وتعالى لكن يجب عليك أيها الولد ويا أيها الابن أن تقدم ما يقابل ذلك أو ما يمكن أن يقابل شيئا من ذلك فقد رأى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما رجلا يطوف بأمه على كتفيه في هذا البيت فقال يا ابن عمر أترى أني أديت حقها فقال ولا بطلقة من طلقاتها أو كما قال فحق الوالدين عظيم فالذي يجب علينا الإحسان إليهما والقيام بحقهما ورعاية شؤونهما وكف الأذى عنهما أحياء وبعد الممات نحسن إليهما ونقوم بكل ما يجب علينا إزاءهما من الدعاء ومن مثلا حفظ وصيتهما والقيام عليها ومن كل ما يكون فيه بر وصلة أو فيه طاعة للوالدين أو فيه إحسان للوالدين فيجب علينا أن نقوم به بعد وفاتهما كذلك إذا كان لهما أصحاب أو أصدقاء أو ما أشبه ذلك فيجب علينا أن نقوم بفعل ما يدخل السرور عليهما لو كان أحياء فنفعل كل ما يكون فيه إحسان لهما وهذا الذي يجب علينا أن نقوم به رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ولما سأل الصحابي الرسول صلوات الله وسلامه عليه عن البر ومن يبر بمن مثلا من يبر بالناس أو أي الناس يبر به فقال أمك ثم قال أمك ثم قال أمك ثم قال أبوك فهذا الذي يجب علينا أو مما يجب علينا لوالدينا غفر الله لهما وتغمدهما برحمته وأمد بأعمارهما وختم لنا ولهم بالأعمال الصالحات وبجنات الخلد ثم ثلث تبارك وتعالى بالإحسان وبالقيام على شؤون الأقارب ففيه صلة الأرحام، أو هذا من صلة الأرحام ومن صلة الرحم التي قال الله تبارك وتعالى لها أو فيها، وأقسم بعزته وجلاله ليصلن من وصلها وليقطعن من قطعها. فصلة الأرحام من الأمور الواجب علينا القيام بها، وقد أمرنا الله، أمر بني إسرائيل في هذه الآية وأمرنا بها بهذا في هذه الآية وفي غيرها بأن نصلها وألا نقطعها، وبأن نقوم بكل ما يجب علينا لأرحامنا أو لرحمنا ولأقاربنا. كذلك بعد ذلك ذكر أمرا رابعا، وذاك هو القيام بشؤون الأيتام أو على شؤون الأيتام ورعاية الأيتام وكل من فقد أباه أو أمه أو فقدهما معا، فيقام على شؤونه وترعى مصالحه وتقوم أحواله حتى يبلغ وحتى يرشد، فإذا أرشد يدفع إليه ماله وتدفع إليه أمواله، ولا تؤكل إسرافا وبدارا خشية أن يبلغوا فيأخذوها. وهذا الذي يجب علينا لهم أو أن نقوم بمصالحهم وبما يجب علينا القيام بهم والقيام عليهم وبأموالهم، ولا نأكل شيئا من أموالهم، فقد توعد الله تبارك وتعالى من يأكل أموال اليتامى ظلما بأنه لا يأكل إلا النار، أو لا يدخل في بطنه أو في جوفه إلا النار. من أكل أموال اليتامى أو استدخل في بطنه أو في جوفه مالا ليتيم ظلما فكأنما أدخل في بطنه النار، أو فأولئك الذين يأكلون في بطونهم النار، لأنهم سيعذبون مقابل ما أكلوا في النار يوم القيامة. ثم بعد ذلك ذكر أمرا خامسا تبارك وتعالى، وذاك هو الإحسان إلى الناس، الإحسان إلى الناس كافة. فالمسلم هو الذي يعامل إخوانه المسلمين كما يعامل نفسه، أولا يكف أذاه عن إخوانه المسلمين، لا يصدر منه أي أذى لإخوانه المسلمين مهما كانوا بعدوا أو قربوا، كانوا قريبين أو كانوا بعيدين، فلا يصدر منه أي أذى لهم، يكف أذاه بأي شكل وبأي حال وعلى أي حال كان ذلك، لا يصدر منه أي أذى أو أي أذى لإخوان المسلمين بلسان أو بيد. والمسلم ما سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا هو المسلم، من سلم المسلمون من لسانه ويده. لما قال الصحابة لرسول الله من المسلم أو ما هو أفضل الإسلام، فبين سبحانه وتعالى أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا هو المسلم. والأحاديث في بيان وجوب كف الأذى عن المسلمين، وأن من آذى إخوانه المسلمين قربوا أو بعدوا فليس من المسلمين وليس من المؤمنين، ومن تخوف منه المؤمنون أو تخوف منه من كان بجواره أو من لم يكن بجواره فليس من المؤمنين، يعني من تخوف بوائقه وغدراته أو مثلا ما يمكن أن يحصل منه من الخيانة ومن الغدرات فليس من المؤمنين أو ليس من المسلمين. فالذي يجب علينا لإخواننا الإحسان وبذل النصح والقيام بما يوثق الروابط ويوثق الصلات، ويدفع أو يمنع من مثلا تقطع الروابط وتقطع الصلاة وفرقة المسلمين وتفرق المسلمين وتفرق كلمة المسلمين. فالذي يجب علينا القيام بما يقوم أو القيام بكل ما يوثق الروابط ويصل الروابط ويكف الأذى أو يمزق الروابط بين المسلمين ويجمع كلمة المسلمين حتى يكونوا كالبنيان الواحد أو كالبنيان الذي يشد بعضه بعضا. وقد بين المصطفى في حديث آخر صلوات الله وسلامه عليه أن الذي يجب يعني لما وصف المسلمين بالجسد كالجسد أو وصفهم بالجسد الواحد الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، هذا المثل أو المثال يبين أن المسلمين يجب أن يكونوا بهذه المثابة. فجسم الإنسان لا يمكن أن يتصور منه أن يؤذي بعضه بعضا، فكذلك الجسد الإسلامي لا يمكن أن يتصور منه أن يؤذي بعضهم البعض الآخر بأي حال من الأحوال. والمسلم هو أخوك مهما كان لونه ومهما كانت لغته ومهما كان مكانه، يعني وأين كان مكانه، فهو أخوك في هذه الرابطة وبهذه الرابطة. ورابطة الأخوة الإسلامية والإيمانية أقوى وأوثق من رابطة النسب. فقد يكون أخوك في النسب من غير المسلمين نسأل الله السلامة والعافية، أو من الفساق والعصاة، لكن أخوك الآخر أو أخاك الآخر برابطة الإسلام يكون أقرب إليك وأقرب لك من أخيك بالنسب، لأنه جمع بينك وبينه الإسلام والإيمان. وقد حاول أصحاب رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه وعزموا أن يقتلوا آباءهم أو أبناءهم عندما كانوا مشركين، يعني المسلمون من أصحاب رسول الله حاولوا أن يقتلوا آباءهم أو أبناءهم عندما كانوا أولئك على الكفر والشرك. فهذا الذي يجب علينا أن نبذله وأن نقوم به إزاء إخواننا المسلمين، النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن نقدم لهم كل ما فيه الخير وكل ما فيه مثلا المصلحة والفائدة لنا ولهم، وأن نحب لهم ما نحب لأنفسنا، نواسيهم، نناصحهم، نبذل لهم النصيحة، نزورهم إذا مرضوا أو نعودهم إذا مرضوا، نزورهم إذا كانوا أصحاء، نشهد جنازتهم إذا ماتوا، نعزي إخواننا إذا مات لهم قريب أو عزيز، نتعاهد إخواننا، نطعم فقراءنا ومساكيننا، نتفقد أحوالنا، نتعاون على البر والتقوى. وهذا هو الجسد الإسلامي، هذا هو الجسد الإسلامي، وهذا الذي يجب علينا أو بعض ما يجب علينا تجاه إخواننا المسلمين. فنسأل الله التوفيق. نعم. بذل إلقاء السلام، يعني إما يعني بك يعني ما يجب علينا لإخواننا أمران: كف الأذى والإحسان، لأن الإحسان يتطلب كف الأذى، لا يمكن أن تحسن وأنت تؤذي، فتكف أذاك وتحسن لإخوانك. والإحسان إذا لم يكن بالمال، إذا لم تستطع أو لم نستطع أن يكون ذلك بالمال، فيكون بالكلام، ولو بالبشاشة، أن تلقى أخاك بوجه طلق بالتحية، تلقي إليه التحية، تصبحه بالخير وتمسيه بالخير، إذا لقيته والتقيت به أظهرت البشاشة في أو ظهرت البشاشة على وجهك وعلى محياك، تنبسط له وترحب به، وهكذا هذا الذي يجب علينا لإخواننا المسلمين. نعم. ولما كان الإنسان لا يصنع بمالي أمر بأمر يكبر به على الإحسان إلى كل مخلوق الخوف إلى كل مخلوق وهو الإحسان بالخوف، ويكون فيه من ذلك النهي عن الكلام الكبير للناس التالي الكفار. ولهذا قال تعالى نعم كذلك الكلام القبيح من كف الأذى أن نكف ألسنتنا وأيدينا، كما مر في الحديث المتقدم من سلم المسلمون من لسانه ويده، واللسان قد يؤثر في الأبدان ما لم تؤثر اليد، اللسان يؤثر في الأبدان أكثر مما تؤثر السنان أحيانا، فمس اللسان أقوى في بعض الأحيان من مس السنان، فنكف ألسنتنا وأيدينا عن إخواننا ونربي أنفسنا وذرارينا على هذا، لأن من شب على شيء شاب عليه، إذا أرخينا أو أطلقنا العنان لأنفسنا في الصغر اعتدنا على هذا، أعني قذارة اللسان واليد، إذا تطاولت أيدينا أو تسهلنا في هذا الجانب أعني جانب اليد واللسان، فصدر منا شيء لإخواننا بأيدينا أو بألسنتنا ونحن صغارا استمر هذا معنا حتى الوفاة، فيجب علينا أن نروض أنفسنا على الأعمال الصالحة وعلى محاسن الأخلاق ومكارم الأخلاق وعلى الخلق الحسن لأقرب الأقربين ولأبعد الناس منا، كذلك نربي ذرارينا، نربي نساءنا، نربي أطفالنا، نربي أبناءنا وبناتنا على هذا، حتى إذا شبوا وكبروا تربوا على الأخلاق الفاضلة والأخلاق الحميدة الماجدة، لا يكونون قادرين في أفعالهم وأقوالهم، لأننا إذا تركناهم في صغرهم نشأوا على ذلك وتربوا على ذلك وكبروا على ذلك، إما لا نستطيع أن نمنعهم بعد الكبر، وإما أن نموت ولا مثلا مربي لهم بعد ذلك، فيجب علينا أن نتعاهدهم في صغرهم حتى ينشأوا على الأخلاق الفاضلة وعلى تعاليم الدين الحنيف وعلى تعاليم الإسلام، ونربيهم بآداب الإسلام، فإذا كبروا كانوا حسنات لنا ولإخوانهم المسلمين، فلا يأتينا إن كنا فلا يصدر منهم لنا إن كنا أحياء إلا كل خير، وإذا كنا أمواتا كذلك ما يصدر منهم لنا إلا مثل الحسنات، نستريح من أذاهم من أذاهم ومن ما يمكن أن يحصل منهم، لأن ما حصل منهم نحن المسؤولون عنهم، لأننا فرطنا، كل راع كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، فالأب راعي ومسؤول عن رعيته، مسؤول عن من تحت يده، مسؤول عن نسائه، عن من في بيته من النساء ومن الذراري، فيسأل عن هؤلاء إن أحسن فيهم حصد نتائج هذا الإحسان في حياته وبعد مماته، لكن إن فرط وضيع جنى ثمار ذلك في حياته وبعد مماته، لأنه هو السبب في هذا، لأنه السبب في هذا، فعلينا أن نربي أولادنا ذكورا وإناثا ونربي نساءنا على كل خلق حميد ونجنبهم الضار من الأخلاق الرذيلة وغير الحميدة قولا وفعلا. ما نخلي النساء تطلع للشوارع تروح تجيب الشوارع عرضا وطولا كاسيات عاريات يزاحمن الرجال أو يأتينا إلى هذه البقعة المباركة الشريفة التي لا يوجد على وجه الأرض أشرف منها وأطهر منها يأتينا بهذه الصفة إلى جوار بيت الله مثلا أو إلى المصلى وهن عاريات كاسيات متعطرات جعلنا على أبدانهن كل زينة وكل حلية وكل رائحة طيبة فيفتن الرجال ويهلكن الرجال. فيجب علينا يا أخواني أن نتيقظ وكل ذلك في رقابنا ومسؤولون عنه يوم القيامة لأننا فرطنا وضيعنا الأمانة وهذه أمانة والأمانة عظيمة جدا إذ أنها عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان هذا المسكين وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ظلوما لنفسه جاهلا في مثلا في أمرها وفي عظم أمرها. فعلينا أن نتحمل هذه الأمانة أو أن نقوم بما حملناه من الأمانة علينا أن نقوم بما حملناه من الأمانة فما تحت أيدينا فهو أمانة ومسؤولون عنه يوم القيامة فعلينا أن نقوم بهذا وبما يجب علينا في هذه المسألة. ومن الأدب الإنسان الذي أدب الله به عباده أن يكون الإنسان نظيرا في أقواله وأفعاله غير خائس ولا بذيء ولا خاطئ ولا مخاطئ بل يكون حسن الخلق واصل حسن الخلق. فالإنسان يجب عليه أن يكون دائما وبد حسن الخلق متحسنا بذلك ملتزما بذلك كافا أذاه ولو عن الكفار كما قال الله تبارك وتعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن لأن الكلام الطيب والمعاملة الحسنة طريق لكل خير ودال على كل خير وهادي لكل خير والأخلاق الرذيلة مانعة من كل خير مقفلة لكل باب خير. إذا جئنا لأهل المعاصي وعاملناهم بعنف وبشدة ما زادهم ذلك إلا نفورا. فعلينا أن ندفع بالتي هي أحسن وأن نعامل بالتي هي أحسن حتى نكون كما قال الله تبارك وتعالى فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا الذي يجب على الإنسان ويجب علينا أن نلتزم به وأن نتخلق به. وذا من المكن لآلهم صدورا على ما ينالون بعد الخلق انتقال لأمر الله ورجاء ثوابه إما أمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لما تقدم أن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود والزكاة متضمنة للإحسان إلى العبيد. نعم ثم أمرهم بإقامة الصلاة والزكاة أمر بني إسرائيل بإقامة الصلاة والزكاة وإقامة الصلاة والزكاة داخلة في قوله تبارك وتعالى لا تعبدون إلا الله فهما من عبادة الله تبارك وتعالى. ومن قام بعبادة الله وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولم يقم الصلاة أو لم يؤتي الزكاة أو لم يصم رمضان أو لم يحج البيت وهو قادر مستطيع فليس عابدا لله ولم يقم بعبادة الله بأي حال من الأحوال. يعني من ترك ذلك عمدا مع القدرة طبعا القدرة لإقامة الصلاة موجودة ما دام العقل في الإنسان. وهذا بالمناسبة ما أريد أن أنبه عليه ما دام يعني جاء ذكره فإقامة الصلاة يمكن أو ممكنة من كل مخلوق مكلف ما دام العقل في رأسه. فإذا وجد العقل في الرأس فإقامة الصلاة واجبة لا في أوقاتها، لا تسقط عن أي مخلوق مكلف أو عن أي إنسان مكلف ممن يمكن منه إقامة الصلاة أو إقامة الصلاة، إذا لم يكن مثلا من النساء حائض ولا نفس، فيجب على المكلف إذا لم يكن كذلك من الجنسين إقامة الصلاة ما دام عقله في رأسه ولو بقلبه. إذا لم يستطع القيام بها قائما يقوم بها قاعدة، وإذا لم يكن كذلك فعلى جنب، وإذا لم يقم بها وهو على جنب بالإماء يقوم بها في قلبه، يقوم بها على أي حالة استطاع ما دام العقل في رأسه، وما دام يعرف أو يعلم أن الوقت دخل وأن الصلاة جاء وقتها وحضر وقتها، ويتوضأ بما يستطيع أو على أي حالة يستطيع، وإذا لم يستطع الوضوء يتيمم، المهم يقيم الصلاة على أي حالة كان وكيف كان ذلك، ولا يفرط في هذا الجانب. وقد وبعض إخواننا أو كثير من الناس أو بعض الناس، ما نقول كثير من الناس،